الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ جيد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت الحكم. رشيد مع صوتها مالك قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج نعم كتب فوق عرشه عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. الذي في 40 النووية 40 يوما نطفة، والنووي عليه رحمة الله كتبه من حفظه فيما يبدو، فكلمة نطفة ليست في البخاري ولا مسلم ولا في السنن، ولم يخرج الحديث النسائي، وأخرجه أحمد وزيادة نطفة في مسند أحمد. 40 يوما وأربعين ليلة، عندك أو عندي بالعطف، ماذا عندكم في النسخ الأخرى؟ بعضكم بالواو وبعضكم بأو، المعنى مستقيم على كلا الحالتين، فقوله أو 40 ليلة ظاهر أنه يريد هذا أو هذا، وإن قال أو بالواو فقط فمعناه 40 يوما وليلة، ثم يكون علقة مثله، يعني 40، ثم يكون مضغة مثله، ذكروا أن كلمة مضغة كمثلا قطعة لحم أو خبز تمضغها فك أسنانك وخرجها تجدها تعاريج، أو اللبان الذي يأكله الإنسان خرجها من فمك تراها تعاريج، فلهذا شبهها بشيء يمضى في الفم مضى. نعم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذا الذي يكتبه الملك منقول من اللوح المحفوظ، مثل ما نسميه نسخة، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فينسخ من اللوح المحفوظ ما يتعلق بهذا الإنسان، وهذا الذي يسميه العلماء التقدير العمري، وهناك التقدير السنوي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهناك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، والتقدير العام الكلي في حديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. خيرا. قال ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع. حتى حتى لا يكون بينه أنا يعني أن يكون مرفوع يعني ليست هنا ناصبة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا الذي يعني يذكر العلماء أنه يكون فيه دسيسة في قلبه تثور عليه في نهاية عمره إما من كبر أو شهوة متأصلة في قلبه أو غير ذلك مما يكون في ذلك الشخص وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها هذا ما يظهر أنه شبيه بالأول نقول في نفسه خصلة خير ثارت في نهاية عمره كان سببا لهدايته لا قد يكون هذا حاصل في بعض الناس فهناك أناس ما تخطر الهداية ببالهم ولا عنده حب للخير مجرم خبيث نعم دسائس الشر كلها في نفسه فيقذف الله الإيمان في قلبه يقذف الله الإيمان في قلبه ما تدري إلا وهو في المسجد يصلي مع الناس تتعجب هكذا من الله عز وجل عليه بالهداية نعم وربما قبل أن يهتدي ربما يسب المهتدين ويشتمهم فهذا هداه الله كسره كسرا ووفقه للخير منة ورحمة من الله جل وعلا قيل لأعرابي أتعرف كيف تدعو الله قال نعم اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك يقول ما كنا نطلب الإسلام ولا يريدونه وأدخل الله الإسلام على قلوبهم الرجل يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا فلان أسلم قال أجدني كارها قال أسلم ولو كنت كارها أسلم ولو كنت كارها فيأتي الله بالخير ينور الله قلبه كاره للإسلام ماذا بعد أن يشهر سيفه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا كفارا وشاركوا في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا هم المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدخل الله عليهم الإسلام وهم لا يريدون قذف الله في قلوبهم الإيمان وهكذا بارك الله فيكم إلى الآن تجد أناسا لا يحدث نفسه بالخير ولا بالصلاح رجالا أو نساء وإذا بالإيمان يقذف في قلبه ويوفقه الله للهداية والخير قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي ذر ابن عبد الله المرهبي، يعني أصله من حاشد مرهبة معروفة إلى الآن بهذا الاسم، يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية، وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، إلى آخر الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعل الشاهد والله أعلم في الحديث على قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أي في التقدير الذي قدره الله عز وجل، أي إذا قدر الله لنا النزول إليك بأمر ربك، أي بقدره وقضائه. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.